بنار الفؤاد أم بالمآقي أثر الحزن من ليالي الفراق بنار الفؤاد أم بالمآقي أثر الحزن من ليالي الفراق أغمض العين من أسايا لأبقي أدمعا ما لها من الحزن باقي أغمض العين من أسايا لأبقي أدمعا ما لها من الحزن باقي أدمعا ما لها من الحزن باقي لم تزل لمحة الجفون تريني قدر ما كان بيننا من تلاقي تزل لمحة الجفون تريني قدر ما كان بيننا من تلاقي آه ما أعذب الوصال وأنقل العش ما بين إخوتي ورفاقي آه ما أعذب الوصال وأنقل العش ما بين إخوتي ورفاقي العش ما بين إخوتي ورفاقي بدموع الرجوع قمنا الليالي وسعينا لربنا في سباقي بدموع الرجوع قمنا الليالي وسعينا لربنا في سباقي وسقينا محبة الله غرسا وربطنا إخاءنا في وثاقي وسقينا محبة الله غرسا وربطنا إخاءنا في وثاقي وربطنا إخاءنا في وثاقي كيف أقوى فراقهم كيف أقوى طهوى طول لوعتي واشتياقي كيف أقوى فراقهم كيف أقوى طهوى طول لوعتي واشتياقي كمل الأنس باللقاء زمانا فغدا بعد بعدهم كالمحاق كمل الأنس باللقاء زمانا فغدا بعد بعدهم كالمحاق فغدا بعد بعدهم كالمحاق أبنار الفؤاد أم بالمآقي حزن من ليالي الفراق بنار الفؤاد أم بالمآقي أثر الحزن من ليالي الفراق أغمض العين من أسايا لأبقي أدمعا ما لها من الحزن باقي أغمض العين من أسايا لأبقي أدمعا ما لها من الحزن